إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. في هذا الحديث الشريف يضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لمن يجالس الصالحين والأخيار، ومثلا آخر لمن يجالس أهل السوء. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل لمجالسة الصالحين بمن يجالس حامل المسك أو بائع العطور، فمن يجالس هذا إما أن يحذيك، يعني إما أن يعطيك بغير مقابل ويعطيك مما عنده من الروائح الطيبة، وإما أن تبتاع منه، يعني أن تفيد وتستفيد، فتفيده في أشياء وتستفيد مما عنده من الخير، وإما أن تجد ريحا طيبة، يعني لن تعدم خيرا على أي حال، حتى لو لم يعطك بلا مقابل ولم يعطك بمقابل، فأنت في النهاية قد جلست في مجلس بائع العطور فشممت الرائحة الطيبة. فهذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يجالس الصالحين وأهل الخير. ثم المثل الآخر لمن يجالس أهل السوء والفساد، قال: ومثل الجليس السوء كنافخ الكير. والكير آلة يستعملها الحداد أثناء صهر الحديد، فيخرج من هذه الآلة رائحة خبيثة منتنة، ويتطاير منها الشرر. فمثل الجليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. إذا جالست نافخ الكير فإما أن يتطاير من هذا الشرر الذي يخرج من آلته التي ينفق فيها فيحرق ثيابك وتتأذى بذلك، وإما أن تجد رائحة منتنة أثناء مجالستك إياه. هذا الحديث في الصحيحين، وذكره الإمام النووي رحمه الله، وقال فيه فضل مجالسة الصالحين وأهل الخير. وذكر الإمام ابن حجر رحمه الله من فوائده ترك مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين أو في الدنيا، فهكذا أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالجليس الصالح مثله كمثل حامل المسك، فينتفع الإنسان بمجالسته حتى لو لم تنتفع منه مباشرة، فإن مجالسة أهل الخير ومجالس أهل الخير تتنزل فيها الرحمة، ويغفر الله سبحانه وتعالى فيها لمن يجالسهم. وجاء هذا المعنى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا مروا بقوم يذكرون الله تعالى قالوا هلموا إلى حاجتكم، فيجلسون فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: يا رب يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله تعالى: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول سبحانه: فكيف لو رأوني؟ قالوا: لو رأوك كانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. ثم يسألهم ربهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم، وماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك الجنة. فيقول سبحانه وتعالى: وهل رأوها؟ قالوا: لا يا ربي. فيقول سبحانه: فكيف لو رأوها؟ قالوا: كانوا أشد لها طلبا. فيقول سبحانه: ومما يستجيرون؟ فيقولون: يستجيرون بك من النار. فيقول سبحانه: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب لم يروها. فيقول سبحانه: فكيف لو رأوها؟ قالوا: كانوا أشد منها هربا أو استجارة. فيقول سبحانه وتعالى لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون: يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة. فيقول سبحانه: أشهدكم أني قد غفرت له معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهكذا حال مجالسة أهل الخير الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى في مجالسهم. وكلمة ذكر الله سبحانه وتعالى تشمل كل مجلس يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، سواء كان مجلس عبادة أو تلاوة للقرآن أو ثناء على الله سبحانه وتعالى، أو كان مجلس علم نافع يتعلم فيه شيء مما ينفع الإنسان في دينه وفي آخرته. فمجالس العلم هي مجالس ذكر لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أهل العلم. وقال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى خطبة الجمعة التي تكون مباشرة عقب النداء بالصلاة، تكون خطبة الجمعة، فسماها الله تعالى ذكره عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. فمجلس خطبة الجمعة هو من مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحرص على هذه المجالس التي يجالس فيها أهل الخير والتي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، وأن يتجنب المجالس التي تشتمل على الغيبة والنميمة وغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى من سماع ما حرم الله عز وجل ونحو ذلك. فهذه المجالس هي كمجالسة نافخ الكير، إما أن يتأذى الإنسان منها بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بيّن سبحانه وتعالى أن الأخلاء أي الأصدقاء والأصحاب يوم القيامة يعادي بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض عندما يرى تبعة مجالسة أهل السوء وما يجره عليهم من الإثم. ف فيعادي بعضهم بعضا وكل منهم يلقي بالتهمة على الآخر أنه السبب في إضلاله وإغوائه. قال سبحانه إلا المتقين، لكن المتقون خلتهم ومحبتهم مستمرة ومتصلة في الدنيا وفي الآخرة، ففي الآخرة يشفع بعضهم لبعض ويسعى بعضهم في نفع الآخر، وسؤال الله سبحانه وتعالى له رفعة الدرجة أو النجاة إن أصابه سوء، وتبقى محبتهم ومودتهم متصلة في الآخرة. ثم كذلك يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فبين سبحانه وتعالى أن من صادق أهل السوء فإنه يعض على يديه يوم القيامة ويهرب منهم ويقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فهذه تحذيرات في كتاب الله سبحانه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من مجالسة أهل السوء والفساد إلا بقصد دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وهدايتهم والأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة. فإذا وجد الإنسان في نفسه القدرة على ذلك جالسهم بهذه النية، أما إذا عجز عن ذلك وخشي أن يتأذى في دينه بمجالستهم فعليه أن يترك هذه المجالس. وقال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. كذلك أيها المسلمون، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن محبة أهل الخير ومجالسة أهل الخير سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد. جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام مالك في موطئه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين في والمتجالسين في. وجبت محبتي أي وجبت محبة الله سبحانه وتعالى، وكتب الله محبته لهؤلاء الأربعة للمتحابين في والمتزاورين في الذين يحب بعضهم بعضا في الله سبحانه وتعالى ويزور بعضهم بعضا طلبا لثواب الله عز وجل ويتجالسون في الله تعالى ويتبادلون في الله تعالى، يعني يبذل بعضهم لبعض ويعطي بعضهم بعضا طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الأصناف الأربعة وجبت لهم محبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى من إكرامه لعباده وتفضله عليهم جعل لهم سبحانه وتعالى مواسم للخيرات يضاعف الله سبحانه وتعالى فيها أجور الأعمال الصالحة فيتضاعف فيها ثواب الحسنة ويعظم فيها الأجر. فمن هذه المواسم ومن أعظمها وأفضلها عشر ذي الحجة، العشر الأوائل، أول عشرة أيام من شهر ذي الحجة، والتي ستبدأ إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم أو يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، أول يوم من أيام ذي الحجة، إما الثلاثاء أو الأربعاء القادمين بإذن الله سبحانه وتعالى. ف إذا دخل عشر ذي الحجة فهذه العشر هذه الأيام العشرة هي التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم، وإقسام الله سبحانه وتعالى بها تنبيها على فضلها ومكانتها. فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أكثر المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم قالوا: وليال عشر هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، والشفع والوتر أي وشفعها ووترها. فأقسم الله تعالى بشفعها وهو اليوم العاشر يوم عيد الأضحى، وبوترها وهو يومها التاسع الذي هو يوم عرفة. فأقسم الله سبحانه بهذه الأيام، وسماها الله تعالى في كتابه الأيام المعلومات، وأمر بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى فيها، فقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معلومات، فقال: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هناك آيتان في كتاب الله، واحدة في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي الأيام المعدودات اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وفي سورة الحج: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة. فأوصى الله سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره في هذه الأيام، والله تعالى أمر بذكره في كل وقت، لكن خص هذه الأيام المعلومات العشرة الأولى من ذي الحجة والمعدودات، وهي الثلاثة الأيام التي بعدها. فأمر الله سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره في هذه الأيام. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام العام، وأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى وأعظم أجرا من العمل الصالح في غيرها من الأيام. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فبين عليه الصلاة والسلام أنه ليست هناك أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من عشر ذي الحجة، وهذه الأيام العمل الصالح فيها أعظم أجرا من الجهاد في غيرها من الأيام. فرغم فضل الجهاد وعظم أجره عند الله تعالى، فالأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة أجرها أعظم عند الله من أجر الجهاد في غيرها من الأيام. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أزكى وأعظم أجرا من هذه الأيام العشر أو من عشر ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فيوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار في هذه الأيام العشرة من التهليل والتكبير والتحميد، ولذلك يستحب التكبير بهذه الصيغة التي تجمع بين التكبير والتهليل والتحميد: الله أكبر الله أكبر مرتين أو ثلاث مرات، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فيكون بذلك قد كبر وهلل، أي قال لا إله إلا الله وحمد الله سبحانه وتعالى. فيستحب التكبير المطلق ابتداء من دخول عشر ذي الحجة في جميع الأوقات، ثم التكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات ابتداء من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. فيستحب الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. ثم كذلك أيها المسلمون جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة. قالوا ولا من عدتهن جهادا في سبيل الله. قال ولا عدتهن جهادا في سبيل الله. وما من يوم أفضل عند الله عز وجل من يوم عرفة ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلم يرى يوم يعني أكثر عتقا أو عتقاء من النار لله عز وجل أكثر من ذلك اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم يعني يرى فيه عتقاء لله سبحانه وتعالى من النار أكثر مما يرى يوم عرفة. ويقول عليه الصلاة والسلام ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر مما رؤي يوم عرفة إلا ما كان يوم بدر لكثرة من يعتقهم الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم من النار. والدعاء يوم عرفة هو أفضل الدعاء كما قال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وكذلك يستحب صيام يوم عرفة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صيام هذا اليوم لغير الحجاج. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة. فحري بالمسلم أن يغتنم فضل هذه الأيام وأن يكثر فيها من العمل الصالح التماسا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نعمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا.